الشيء اللي من تحبوش ان اخذته اخذته بتهاون وتهافت. انما الشيء اللي انت بتحبه ابنك مثلا طلب منك شيء وشافك كنت داخل كده جايبه شوفه بياخده منك ازاي؟ بقوه. ياخده بقوه. ياخده بقوه. دليل على الايه؟ على عشق الماخوذ. عشق الاخذ للماخوذ. خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا. واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. خدوا بالكم قالوا احنا قلنا القول هو ايه؟ عمل مين؟ عمل اللسان. يقابلوا ايه؟ فعل الجوارح. ما احنا قلنا فيه قول وفيه ايه؟ فعل. وكلاهما عمل. كلاهما عمل. يبقى كلاهما عمل. يبقى العمل هينقسم الى ايه؟ الى قسمين، الى قول والى فعل. هم قالوا ايه؟ قالوا سمعنا. يظن كثير من الناس الذين يريدون ان يستدركوا على القرآن يقولوا بقى هم حيقولوا سمعنا وعصينا. هم قالوا سمعنا بس وعصينا دي قال لك انت عطفتها على ايه؟ على سمعنا. اهو ده الغلط. لانك لو عطفتها على سمعنا لا يبقى من مقولهم. يبقى قالوا ايه؟ قالوا حاجتين اتنين، سمعنا وايه؟ وعصينا. لا مش معطوفة على سمعنا، دي معطوفة على ايه؟ قالوا. قالوا سمعنا. ومقابل القول ايه؟ الفعل. وفي الفعل عصينا. وفي الفعل عصينا. يبقى هم قالوا ايه؟ قالوا بس سمعنا. انما القول ما دام هنعطف عصينا على قالوا يبقى قالوا سمعنا. اعطف على قالوا ايه؟ ايه المقابل؟ قالوا. والفعل عصينا. يبقى هم سمعوا ولكنهم عصوا في الايه؟ انت اللي خلى عندك الاشكال انك عطفت عصينا على سمعنا فكأنها مقول قول. يعني قالوا الاثنين، نقول لا ده هم قالوا ايه؟ سمعنا. ولكنهم لم ينفذوا فلم يفعلوا، بس قالوا انما ايه؟ ما فعلوش. اعطف مقابل القول عليه يبقى ايه؟ قالوا سمعنا. والفعل ايه؟ عصيان. عصيان. والفعل عصيان. والمراد ان يسمعوا سماع طاعة ولا مجرد سماع كده؟ سماع طاعة. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل. شوف بقى العجل بتقسيمه المادي. تقسيمه المادي. يريد الله ان يصور لنا ايضا ماديتهم. الحب الذي يدخل القلب بامر معنوي مش امر مادي، ملوش جرم يعني. كان يقدر يقول واشربوا حب العجل، مش كده ولا لا؟ لا، هو يريد ان يصور لك انهم اشربوا العجل ذاته. حاجه ماديه بقى. حاجه ماديه. لا. دخلوا العجل في قلبه. شوف التصوير، دخلوا العجل في قلبه. واراد ان يعطينا ادخال الجرم في الحيز اللي هو الايه؟ القلب ده. كويس كده. شوف المساله عجيبه، لكنه يريد من ان يعطينا الشيوع في كل شيء. فجاب اشربوا اللي هي بتاعه الميه، لان الماء يتغلغل في كل الايه؟ في كل الجسم وفي كل الأجزاء. فكأن الله أعطانا صورة تقرب المادية تقريبا بقوله أشربوا الإيه؟ العجل. وأشربوا حب العجل. والقلب ما تدخلوش الماديات، فجاب العجل بجرمه، إنما يريد له شيوعا. أم قال إيه؟ أشربوا كأنهم شربوا العجل. شربوا الإيه؟ شربوا. شو التصوير الجميل. واشربوا في قلوبهم الايه؟ العجل. بسبب ايه؟ كفرهم. اشربوا مش شربوا، اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. كان الكفر هو الذي اسقاهم العجل. كان الكفر هو اللي ايه؟ واشربوا. كان الكفر هو اللي عمل ايه؟ يبقى اعتداء من الله عليهم بانهم امنوا. ده المسألة، الكفر أولا وبعد ذلك جاء الطبع وجاء الختم وجاء الإشراب وجاء كل شيء بعد الإيه؟ بعد الكفر. بعد الكفر. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. ما هم قالوا إحنا سنؤمن بما إيه؟ طب الحكاية اللي حصلوها، والله إن كانت دي أوامر دينكم بئس ما يأمركم به إيمانكم.